السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح المقدمة الأجر الرومية. بدأنا في الدرس الماضي الكلام على مرفوعات الأسماء، وقدمنا مقدمة وتمهيد للدخول في إعراب الأسماء بشكل عام. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول الباب الأول والباب الثاني من مرفوعات الأسماء، وهما باب الفاعل وباب نائب الفاعل، وجمعناهما لأن هذين اللقبين خاصين بالعمدة في الجملة الفعلية، فلذلك من المناسب أن نجمعهما. وقد ذكرت سابقا أن هذه العمد، أن الأصل أن مرفوعات الأسماء كلها عمد أو في حكم العمدة، وتقسيم ذلك أن الجملة إما أن تكون جملة، جملة اسمية، إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. فإن كانت جملة فعلية فالمرفوع فيها على سبيل الأصالة هو الفاعل، فإن غاب ناب عنه بعض الألفاظ التي لها دور في الجملة مثل المفعول به وغيره، فيكون هذا مرفوع ويصبح عمدة لأنه ناب عن الفاعل. فإذا عندنا الآن الجملة الفعلية. الجملة الفعلية لها ركنان، الركن الأول هو الفعل والركن الثاني هو الفاعل. والمؤلف كأغلب النحاة اهتموا فقط هنا بالفاعل، لأن الفعل تقدم الكلام عليه وعلى حالة إعرابه، يتكلمون هنا على الفاعل وعلى نائب الفاعل، على الإعراب الخاص بالاسم، وأما الفعل فقد تقدم الكلام عليه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفاعل هو الاسم المرفوع الذي قبله فعله. ثم ذكر أنه على قسمين، قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ثم ذكر الشارح أمثلة الظاهر، مثلا قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت الهندات وتقوم الهندات. والمضمر ذكره وهو الضمائر الرفع: قمت، قمت، قمتي، وهكذا. عموما بالنسبة للفاعل في اللغة هو من قام بالفعل. الفاعل في اللغة هو من قام بالفعل. وأما في اصطلاح النحاة فالفاعل هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله أصلي الصيغة لكونه قام به أو وصف به أو جرى عليه أو نفي عنه شيء من ذلك. مثل نقول مثلا قام زيد، فقام زيد، زيد هنا فاعل، وهو اسم أسند إليه فعل قبله أصلي الصيغة. ومعنى أصلي الصيغة معناه أنه ليس مبنيا للمفعول، لأنه إذا بني للمفعول فلا تكون صيغته صيغة أصلية. وقام زيد هنا هو الذي قام بهذا الفعل، كذلك جاء زيد هو الذي قام بالمجيء، وهكذا. لكن بالإمكان أن نقول أيضا حسن زيد، فزيد أيضا فاعل لكنه لم يقم بالحسن، لم يجعل نفسه مثلا حسنا لكن وصف بذلك. وكذلك أيضا يمكن بالإمكان أن يقال مات زيد، فزيد لم يقتل نفسه ولكن هذا جرى عليه. فإذا الاسم المرفوع قد يكون قد قام بالفعل كما رأينا جاء زيد، أو يكون وصف بالفعل مثل حسن زيد، أو يكون جرى عليه الفعل مثل مات زيد، وقد يكون نفي عنه شيء من ذلك كما لو قلنا ما جاء زيد، زيد هنا لم يقع منه المجيء لكن لاحتمال ذلك رفع، أو ما حسن زيد، أو ما مات زيد. فهذا هو معنى هذا التعريف الذي ذكرنا. طبعا الفاعل له أحكام وله أقسام، فأقسامه كما ذكرها المؤلف قسمان: فاعل إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا بارزا أو مستترا. فالاسم الظاهر مثل له مثل قام زيد ويقوم زيد، قام هنا عمل فيه الفعل الماضي، ويقوم زيد عمل فيه الفعل المضارع. وكذلك أيضا قام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقام الرجال ويقوم الرجال، وهكذا. فإذا الفاعل هو يكون تارة يكون اسما ظاهرا سواء كان مفردا أو تثنية أو جمعا لسلامة أو جمع تكسير أو جمع تأنيث أو جمع تذكير. كذلك أيضا يكون الفاعل ضميرا، قد يكون ضميرا بارزا مثل قمت، فالتاء هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، كذلك قمت التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهكذا وقمنا وقمتم وقمتن إلى آخر هذه الضمائر. فهذه كلها كل واحد منها ضمير متصل في محل رفع فاعل. وقد يكون ضميرا مستترا مثل قام، ففاعلها ضمير مستتر تقديره هو. فإذا الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا ظاهرا أو بارزا أو مستترا. لكن أيضا الفاعل قد يكون جملة، وقد يكون اسما مؤولا به بذلك. فلو قلت أعجبني أن يقرأ زيد، فهذا هنا مؤول بالاسم، فنقول أعجبتني قراءة زيد، فأن يقرأ زيد هذا مؤول بالمصدر. وكذلك فهذا القسم من الجمل أيضا يقع موقع الفاعل، فتكون هذه الجملة في محل رفع فاعل. أما أحكام الفاعل فأولها الرفع أنه مرفوع، وهذا يبينه أنه هو الأول، هو أول ما ذكر من مرفوعات الأسماء. ومنها كذلك أنه لا يتقدم على الفعل، فالفاعل لا يتقدم على الفعل، دائما متأخر عنه على الصحيح من مذاهب النحاة. كذلك أيضا الفاعل عمدة، فلا بد من وجوده، فإما أن يكون موجودا ظاهرا، وإما أن يكون مستترا، وإما أن ينوب عنه غيره. فلأنه عمدة فلا يمكن أن يبقى مكانه شاغر. كذلك أيضا من أحكام الفاعل أن الفاعل إذا كان مؤنثا فإن الفعل تتصل به تاء التأنيث للدلالة على تأنيث الفاعل، تقول قامت هند وجاءت سعداء، وهكذا. كذلك أيضا من أحكام الفاعل أنه يتقدم على المفعول به في الأصل، الأصل أن يلي الفعل ويتأخر المفعول به، لكن يجوز أن يتقدم عليه المفعول به، وهذا كثير في القرآن. مثال ذلك قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، كذلك أيضا قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، والأمثلة كثيرة. فإذا هذا بالنسبة لأحكام الفاعل أو ما يذكر منها هنا، وهو كون الفاعل مرفوعا، وكونه إذا كان مؤنثا تتصل تاء التأنيث بفعله، وكونه لا يتقدم على فعله، وكونه يلي فعله فلا يتقدم على المفعول به، وكونه أيضا له أقسام، وهي أنه في الأصل يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، وقد يكون ضميرا مستترا، فإذا حذف ناب عنه غيره ولا يبقى مكانه شاغرا. الباب الثاني هو باب نائب الفاعل، والمؤلف هنا سماه على عادة الكوفيين باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. والحاصل أن هذه الترجمة نحاة اختلفوا فيها، كثير من النحاة عابوا هذه الترجمة التي جاء بها المؤلف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. فهذه الترجمة أو هذا العنوان معيب من جهة أنه غير جامع، ومن جهة أنه غير مانع. فقوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله فهذا غير جامع، فالفاعل قد ينوب عنه غير المفعول، قد ينوب عنه المصدر، قد ينوب عنه الجار المجرور، قد ينوب عنه الظرف كما سنرى. فإذا هو غير جامع لما ينوب عن الفاعل. كذلك أيضا غير مانع، فهو يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، وسيذكر أنه مرفوع، يقول وهو الاسم المرفوع، وهذا غير منضبط، فإن الفعل الذي ينصب مفعولين إذا بني للمفعول فإن واحد من مفاعيله يرتفع ويبقى الثاني منصوبا. فإذا هناك هذا مفعول ولم يسم فاعله، ومع ذلك لم يرتفع، لم يكن مرفوعا. فإذا هذه الترجمة معيبة، والترجمة الصحيحة هي أن يقال النائب عن الفاعل. فالنائب ما ينوب عن الفاعل يشمل المفعول به، ويشمل المصدر، ويشمل الجار والمجرور، ويشمل الظرف. وكذلك أيضا إذا قلنا إنه مرفوع، فالذي يرفع من هذه هو ما ينوب عن الفاعل وحده دون غيره. لذلك هذه وجب التنويه أو التنبيه على هذه الترجمة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت إلى آخر المتن. إذن هذا باب نائب الفاعل، وهو الباب الثاني من مرفوعات الأسماء، وهو الباب الثاني المتعلق بالجملة الفعلية. بالنسبة للجملة الفعلية تارة تكون على وضعها الطبيعي، يكون الفعل بصيغته الطبيعية ويكون الفاعل موجودا، سواء وجد المفعول به وغيره من متعلقات الفعل أو لم توجد، احتيج إليها أو لا. وقد ذكرنا الوضع الطبيعي للجملة الاسمية في الباب الأول. الحالة الثانية أن تكون الفعل على غير الوضعية الأصلية، معناه أن الفعل بني للمفعول، فإذا بني الفعل للمفعول فمعناه أنه قد طرأت دواع لذلك، والذي يدعو لذلك هو حذف الفاعل. فإذا في الأصل كانت عندنا جملة فيها فعل وفاعل ومفعول به، مثلا أكرم زيد عمرا، فهذا فعل وفاعل ومفعول به، لكن حذف الفاعل، والفاعل عمدة كما ذكرنا سابقا، لا بد من وجوده ظاهرا أو مستترا أو مقدرا، لا بد من ذلك. فإذا حذف فلا بد من أن تسد خلته بشيء، فلذلك احتجنا هنا لما حذف الفاعل طرأت مجموعة من التغيرات على هذه العناصر الباقية من الجملة، وهي الفعل والمفعول به أصالة، فتطرأ ثلاث تغيرات على الفعل وثلاث تغيرات على المفعول به. التغيرات التي تطرأ على الفعل الثلاثة هي أن الفعل يضم أوله مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا. طبعا هناك تفاصيل تتعلق إذا كان معتل العين وإذا كان مزيدا وغيرها، وهذه لم يتعرضوا لها في هذه الكتب الصغيرة أو كتب المقدمات. فيضم أوله فنقول أكرم عمرو، يكرم عمرو، نقول ضرب زيد، يضرب زيد. فإذا ضم أول الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا، هذا التغير الأول. التغير الثاني أنه إذا كان ماضيا يكسر ما قبل آخره، فنقول أكرم عمرو، فالراء هنا كسرت وهي الحرف قبل الأخير، نقول ضرب زيد، الراء هنا أيضا كسرت وهي الحرف قبل الأخير، نقول سرق المال وهكذا. فإذا التغير الثاني أن الفعل إذا كان ماضيا يكسر ما قبل آخره، والتغير الثالث أنه إذا كان مضارعا يفتح ما قبل آخره، فنقول يكرم زيد، الراء فتحت حرف قبل الأخير، يسرق المتاع، يضرب زيد، وهكذا. فإذا التغير الثالث هو أن يفتح ما قبل الأخير. الله جل وعلا يقول سيهزم الجمع، الزاء هنا هو الحرف قبل الأخير فتح لأنه مضارع مع أنه ضم الحرف الأول. فإذا هناك ثلاث تغيرات أساسية تطرأ على الفعل، وهي ضم أوله، كسر ما قبل آخر كان ماضيا، فتح ما قبل آخر كان مضارعا. طبعا هناك استثناءات وتذكر في غير هذا الموضع، طبعا بحثها في التصريف أكثر. بالنسبة للنائب الفاعل، ما ينوب عن الفاعل من عناصر الجملة الباقية، فهذا يمكن أن يكون المفعول به، يمكن أن يكون الجار المجرور، يمكن أن يكون الظرف، يمكن أن يكون المصدر. المهم أي واحد من هذه ناب عن الفاعل ستطرأ عليه ثلاث تغيرات. أولها يتغير اسمه، كان مثلا اسمه مصدر صار اسمه نائب الفاعل، كان اسمه مفعول به صار لقبه نائب الفاعل، فإذا تغير لقبه. الثاني تغير حاله، تغير حكمه، كان حكمه النصب صار حكمه الرفع، هذا هو الثالث، عفوا هذا هو الثاني. الثالث هو أنه أيضا تتغير رتبته في الكلام، فكان يمكن تقديمه على الفعل، لا الآن صارت رتبته التأخير عن الفعل، فلا يجوز تقديمه لأن هذه هي رتبة الفاعل. إذا هذه تغيرات ثلاثة أيضا تطرأ على ما ينوب عن الفاعل من هذه من المتعلقات بالفعل. الآن نذكر أن الفاعل ينوب عنه في الأصل المفعول به، وهو أولى بالنيابة كما رأينا في الأمثلة السابقة، لكن أيضا يمكن أن ينوب عنه المصدر، ومن ذلك قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فنفخة هنا مصدر ناب عن الفاعل، فنفخ فعل ماض مبني للمفعول، والنفخة هي نائب الفاعل. طيب. كذلك أيضا قد ينوب عنه أيضا الظرف، مثال ذلك قولك مثلا صيم رمضان، صيم هنا هذا فعل مبني للمجهول، أو تقول يصام رمضان، رمضان هنا نائب عن الفاعل وهو ظرف. كذلك أيضا تقول ذهب به، ذهب به، به هنا الجار المجرور نائب ناب عن الفاعل. فإذا المصدر ينوب عن الفاعل، وكذلك أيضا الظرف ينوب عن الفاعل، والجار والمجرور ينوب عن الفاعل، فهذه كلها تنوب عن الفاعل. يبقى هنا أن نذكر أن من باب الأدب ذكر العلماء أن الفعل المبني للمفعول ينبغي أن يقال فيه مبني للمفعول، ولا يقال فيه مبني للمجهول، خصوصا إذا تعلق الأمر، إذا كان الفاعل المحذوف الله عز وجل، لأن ذلك ليس فيه من الأدب، فالله عز وجل ليس مجهولا. والأولى أن يقال مبني للمفعول، مثل خلق الإنسان من عجل، فمن الخالق للإنسان؟ الله عز وجل، فلا يسوغ هنا أن يقال هذا فعل مبني للمجهول أو ليس من الأدب، فالأولى أن يقال مبني للمفعول، فهذا هو مقتضى الأدب. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم.